السلام عليكم. أمس وصلتني رسالة على الإيميل، وأنتم عارفين أنا أستقبل منكم دائما القصص والمواقف واللي عندها موضوع معين يبيني أبحث فيه عن طريق الإيميل. المهم هذا شاب ساكن في جيزان في محافظة الموسم، قال لي يا أبو طلال احصرت لي قصة في يوم الثلاثاء الماضي. قال أنا دوامي شوي بعيد عن البيت، فطلعت الصبح وتوكلت على الله ورحت الدوام تقريبا الساعة 11 الضحى، وتتصل علي زوجتي. يا أبو طلال زوجتي يوم دقت علي وهي تصرخ الحق علينا الولد ما هو موجود، ندور عليه في كل مكان ما حصلناه في البيت، تعال بسرعة وكذا. وأنا أركب سيارتي يا أبو طلال ودوامي بعيد شوي، وأطير وسايق السيارة بسرعة جنونية علشان بس أوصل البيت، وأنا تفكيري كله في الولد، وين راح؟ اختفى؟ أحد اخطفه؟ صار في شيء؟ طاح من مكان معين؟ يعني يقول والله يا أبو طلال صرت مثل المجنون في الشارع. يقول وتذكر كلامك في أحد الفيديوهات أن إذا فقدت ولد خصوصا أعمارهم صغيرة أول ما تبحث عنه حواليك عند الجيران عند الأقارب، لا تروح بعيد ولا تضيع وقت، وخصوصا أنه يعني موضوع اللجوء إلى رجال الأمن هذا خلى الخطوة اللي بعدها، أول شيء أنت ابحث حواليك. وفعلا هذا الكلام أنا أركز وعيد مليون مرة، ابحث في الأول حواليك يمينك يسارك عند الجيران، ولا تستحي، ترى مثل هالمواضيع هذه ما فيها مستحى، ولازم الكل يقدرك لما تبحث عن ولدك ولا بنتك خصوصا إذا كانوا صغار في العمر. يقول وأنا قاعد أتصل على أخواني عيال عمي وجيراني وكذا لين أوصل، كلهم يقولوا لي روح حق مركز الشرطة، روح لمركز الشرطة. فيقول أنا متوتر وحالتي حاله وماني عارف شو أسوي، وتعرف الظن غالي، لكن يقول يا سبحان الله واتذكر كلمتك تقول أول شيء لا ضيع وقت دور حولك. يقول وصلت البيت، ما رحت لمركز الشرطة، وصلت البيت أول شيء قلت أدور بعدين أروح مركز الشرطة. يقول قعدت أبحث جيراني يمين ويساري، يقول بين بيتي وبيت جاري في مثل الممر الضيق وصغير يعني، يقول والتفت عليه بالممر وطالع، ولا هذا ولدي محشور يمكن صار له أكثر من ساعة ونص ساعتين من حشر داخل الحيط بين الطوفتين يعني بين الحجر. يقول وطير واسحبه، والولد يا رب لك الحمد إن الحمد لله إنه سالم، لكن كان ميت من العطش وصال ساعات وهو واقف مسكين ويبكي، لكن صوته ما يبين لأنه بين هالحيطين والمكان مستحيل أحد يفكر إنه في أحد موجود داخل، لأن فتحته صغيرة جدا يعني شلون دخل ما تدري، تعرفون العيال هذول يلعبون ويتعبثون ممكن يكون. لكن شنو الغريب في الموضوع، لما سحبته والحمد لله طمأنيت عليه انه سالم، يقول وطالع داخل هالممر هذا انه ليش الولد داش وكذا، يقول وانتبه والله يا ابو طلال انه في ثعبان انه قاعد يتمشى شوي شوي وجاي صوبنا. يقول يعني يا ابو طلال قعدت افكر في الموضوع، لو اني متاخر، لو اني مثلا توجهت الى مركز الشرطه واخذ الموضوع مني ساعه ساعتين ثلاث الى ان يبدا البحث، والولد يا انه يموت من العطش بسم الله عليه، ولا انه تلدغه هالثعبان يلدغه، ولا انه يحصل شيء. فكلامك صحيح يا ابو طلال، وهذا ارجوك يعني انا موقف هذا شفته بعيوني، أنصح الأهالي إن فعلا يبحثون حواليهم لا يضيعون وقت وبعدين يتوجهون أو يقسمون نفسهم، ناس تروح المركز الشرطة لكن ناس تقعد تبحث في نفس المكان ما يضيعون وقت. لكن أنا كذلك كلمته لي هذه خلتني أتكلم عن قصة بصراحة، سالفة إن الزوجة لما تتصل على زوجها وتخليه يجي البيت وهي تصرخ بالتليفون والحق علينا والحق علينا وهو بعيد ويركب سيارة ويطير فيها بالشارع، تدرون كم قصة حادث صار فيه وفاة، رجل ذبح نفسه وذبح العالم، اصطدم فيهم ويمكن يتم عوائل وذبح نفسه كذلك على اتصال من زوجته ولا من أمه ولا من أخته. يا جماعة دائما الشخص بعيد لا تخليه بظرفة عين يوصل عندك، لازم تسحبه أو تقول له تعال لكن بطريقة ذكية شوي، يعني يقول أنا مثلا جرحت والجرح يعني ما هو قوي لكن تعال وكذا ودير بالك بالطريق مثلا، تعطيه ان هذا شيء مهم لكن مو بدرجة انك تذبح نفسك بالشارع، انك تفقد الانسان هذا شنو شعورك. حصلت عندنا في الكويت قصة والله العظيم انا ماني قادر انساها في عام 2018 وشهر 11، لو تدخلون على جوجل وتكتبون السيول او الامطار الغزيرة اللي حاشت اللي وصلت للكويت عام 2018 تحديدا في شهر 11، كانت عندنا يعني سيول بشكل لا إله إلا الله، وهذه حصل فيها يعني أضرار جسيمة جدا بالممتلكات وبالأرواح. كان من بينهم قصة لشاب، هذا وقت النهار قاعد في دوامه وتحصل هالأمطار واشتدت وبدت السيول وهو بعيد وانقطع عن المنطقة اللي هو ساكن فيها. المهم الأمطار والسيول في ذاك اليوم دخلت لي داخل البيوت وتضررت فيها كثير من المنشآت، يعني حتى أن السيارات بدت تسبح يعني وتصطدم في بعض، كانت سيول مهولة ومخيفة جدا. كان من بينها السيول اللي دخلت البيوت وفي أحد المناطق اللي المعروفة عندنا في الكويت، فدخلت داخل البيوت كانت فيه يعني مرأة وعندها عيالها والماي دخل عليهم، وصل الماي ليل الكرب شوي شوي بدأ يرتفع، والظاهر ان البيت ما في تصريف او البيت يعني ممكن كان يعني غير مجهز بتصريف المياه او ما كانوا متوقعين اصلا، ما حد يبني في الكويت نظام ان حرص على من السيول لان الشيء نادر يحصل. المهم الماي وصل للنص والمرة هذه خافت على عيالها وبدت تشيلهم وقامت تحط عيالها فوق الكبت، فقامت واتصلت على زوجها تصرخ وتبكي وتقول له الحق علينا راح نموت، احنا راح نغرق وخلاص راح نموت، مع ان موجودين كانوا اهل زوجها موجودين عندهم في البيت وكان ممكن يتدخلون، لكن هي يعني اول ما جاء في بالها زوجها المسكين هذا، ويطير بسيارته لين وصل المنطقة اللي جايها السيل، دخل حاول انه يدخل بسيارته طفت السيارة من السيل، ويقوم ينزل المسكين ويتسبح يبي يروح البيت سباحة، والسيل كان قوي او يجرف السيل ويتوفى الرجل الله يرحمه. طبعا المرأة تم انقاذها يعني من قبل أشقاء الزوج واللي ساكنين معاها في البيت وطلعوهم والحمد لله، وبعدين اكتشفوا أن الزوج اللي ما جاء ينقذ زوجته وعياله أنه أصلاً غرق بسبة أنه نزل من سيارته وحاول أنه يسبح علشان ينقذ أهله، خصوصاً إذا كان الزوج بعيد لا تتصلين أو صعوبة وصوله في الوقت المحدد لا تتصل عليه، وخصوصا اذا مسافر ايش تبي فيه تتصلون عليه وتقول له تعال عندنا مصيبه وهو مسافر، ايش تبي فيه؟ شلون بيوصل انت بها الحين؟ شلون يوصل لك؟ يعني هذا تخليه يبكي ليل مع نهار لين يوصل عندك، يركب طياره من طياره لسياره من سياره لين يوصل عندك، هذا يكون منهار نفسيا. مره حصلت قصه وقدام عيني في سوق الكويت، المنطقة اللي يسمونها الكويت أو سوق الكويت منطقة جميلة جدا، كلها محلات وسوقة ومقاهي لكن بالليل تكون أجمل لأن فيها هدوء والمحلات تسكر، تبقى بس المقاهي والمطاعم ويعني والجو جميل. ويجيك أبو طلال ومعاي واحد من أصدقائي قاعدين نتمشى هناك، والكلام الساعة واحدة بالليل حصلت سالفة والله ماني قادر أنساها. وإحنا نتمشى، تعرفون اللي يبيعون الآيس كريم أو البرد دائما عندهم نفس الدراجة الهوائية وفيها اللي هو الصندوق المربع اللي يحطون فيه الآيس كريم يبيعون، يتمشون ويترزقون الله يفترون بهالشوارع وكذا. هذا قاعد يمشي في الشارع وهدوء والجو لطيف وإحنا قاعدين نتمشى يعني نوسع صدورنا، أو يجينا واحد شباب عمره حول 22 سنة 23 سنة على وانيت، والظاهر انه كان يلعب بالتليفون مو منتبه، وهذا اللي ماسك قاعد يدفع الدراجة اللي فيها الايس كريم قاعد يمشي بالشارع وعلى جنب الرصيف يعني ما هو بالشارع نفسه، لكن الولد هذا ما كان منتبه والسيارة تميل شوي شوي جهة الرصيف وتصطدم بالدراجة هذه مالت الآيس كريم. الولد يوم صار الاصطدام من خوفه لف السكان إطار السيارة واصطدم كذلك في عمود الإنارة، وإحنا نشاهد الموقف كله وأنا أروح لها ركض. الحمد لله على السلامة الولد ما في شيء، والسيارة أصلاً يعني كانت الصدمة ما هي كبيرة أو قوية يعني إن بحيث أن يتعرض لإصابة الولد. فتحت الباب ولا الولد شباب والحمد لله ما معه أحد وما في شيء لا جروح ولا شيء، لكن مخترع شوي. لكن المصيبة الولد من نوع يعني بابي مامي، إيش قصته؟ أنا أول ما شفته كذي قلت الحمد لله على السلامة وهدى وما في شيء والحمد لله ترى بسيطة جدا، وقاعد أهدي ويقوم يرفع التليفون أبي أتصل على أمي وهو يقول. فأنا إيش قاعد أقول؟ أقول ما لا داعي لا خلاص ما فيك شيء، ترى ما فيك شيء، ما لا داعي لا تخاف وكذا. ويقوم ويتصل فعلا على أمه. إيش قال لها يا جماعة وأنا واقف وشاهد الموقف؟ قال لها يما تعالي، يما أنا بموت، يما. وأمه تصرخ، أنا قاعد أسمع صوت أمه من سماعة تليفونه، أمه تصرخ أنت وين وين وين وكذا، وقاعد يوصف له الولد يوصف له، وسكر تليفون. الحين هو ما في شيء، بس شنو الظهر الولد يحب يعني يحب إنه يهتمون فيه أو ما أدري ماش قصة أمه. المهم يا جماعة أنا يوم شفته كذي وأنا داق على أمه وأن الولد يعني بالعربي خيخة، قلت خلي ولي، تركته ومشيت. هو ما في شيء، تركته ورحت وين؟ حق مال الآيس كريم. أقول الحمد لله على السلامة، الحمد لله أنه ما صابك شيء يعني، وأنت كنت يعني واقف على الرصيف واللي تضرر فقط اللي هي الصندوق مال الآيس كريم، الحمد لله على السلامة وأبشر بالعوض وإن شاء الله ما في شيء. وقال له الحمد لله الحمد لله. ومن هالكلام وإحنا واقفين وياه يا جماعة أو نسمع صوت هليوكن، وإحنا الشوارع الحين فاضية وهدوء والمكان اللي إحنا فيه كله إشارات ولفات، ولا هذا اليوكن اللي جاينا من بعيد من لفة اللفة، واسمع الصوت ويمين ويسار ولين يصفط عندنا ويعطينا بريك يعني احنا تصرقعنا كلنا بصراحة. وتنزل هالمرة هذه ولا هذه منو؟ ام الولد انزلت طبعا الطرف الثاني من الشارع، وتنزل ركض وعبايتها وراها يا اما ولدي. والله العظيم المرة يعني تقول عمرها في آخر الخمسينات، لكن يوم انزلت المسكينة قامت تركض من الخرعة خايفة على ولدها وأنا أروح وراها. يوم وصلت عند ولدها، والله يا جماعة أن الولد شو مسوي؟ أنه منسدح على جنب بالسيارة ويسوي نفس أنه بيموت. والله العظيم ما في شيء، لكن شنو يعني بيبين حق أمه أن أنا تعبان، والأم تصرخ وانت شلون وشلون صار كذي، وهذا اللي ما الآيس كريم ما يستحي على وجهه ليش واقف بالشارع. بعدين شوي هدت وتبي تقعد، تبي تقعد على الرصيف، طلع فيها سكر وضغط وكذا وارتفع عندها وشوي كانت راح تموت. ونروح ركض احنا ونجيب لها ماي من هذا اللي طايح بالشارع من صندوق الايس كريم، جبنا لها ماي يشرب يا حجية هدي بالك، يبا ما في شيء الولد ما في شيء. ثواني ولا اللي جايك من اخر الشارع عنده كذلك جيب لكن من نوع الأنفوي ما ايش يسمونه هذا، وطاير لكن من الجهة الثانية الشارع الثاني. أول ما جاء وشاف سيارة ولده واقفة عند عمود الإنارة ويبي عبر بسيارته من الشارع اللي هو فيه إلى الشارع اللي احنا فيه، في رصيف بيننا، ويجي على السرعة ويضرب الرصيف شرار والسيارة والله العظيم كسرها. ووقف عندنا وينزل ركض كذلك على ولده. يوم نزل توقعوا ايش سوى هالرجل هذا، بعد هم مبين كبير شوي في العمر وقصير، اول ما جاء عنده ولده ويقوم يشيل ولده من داخل السيارة، والولد والله يا جماعة انه طول الجحش والابو قصير، وهذا الولد منسدح يسوي نفس انه يعني تعب، ويقوم ابوه يشيله كذي يشيله نفس شلون هذا اللي شايل سندريلا، نفس كذي نفس طريقه شاله وراح خذاه حطه داخل سيارته عشان يوديه المستشفى. وانا وراه اقول له يا ابن الحلال هدي هدي هدي هدي، لا يكسر ظهرك لا يكسر ظهرك، بس يقول لا ولدي ولدي ولدي. من الولد الاثول اللي جنن ابوه باتصاله. يعني أنا اللي بوصل لكم أن في بعض المواقف اللي ما تسوى، لا تخرع أبوك لا تخرع أمك، لا تدقين على زوجك وهو بعيد ممكن يحتاج أصلا لو يمشي 200 يحتاج له ساعتين ثلاثة، ما منه فائدة، خلاص تصرف أنت إذا الموضوع يعني ما هو كبير. إذا الموضوع فيه لا سمح الله جريمة، أول ما تتصلين على غرفة العمليات، هم اللي يصلون ترى خلال يعني دقيقتين ثلاثة، أو المطافي إذا ولع حريق مثلا لا تتصلين على الزوج، الزوج يسوي مو مطافي الزوج، اتصلي على العمليات يدزولك مطافي بعدين بلغي الزوج بطريقة شوي عشان ما يصدم بالشارع ويقتل نفسه ويقتل الناس. هذه نهاية سالفتنا وسامحوني على الإطالة، وفمان الله مع السلامة.